المال متميزة لا أثر لتجارة المواد الغذائية في الأخشاب ولا عكس، وليست هذه من نماء تلك، فكل مال له حوله. نعم. لكن عموم الأدلة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا من الطيبات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بها عمر بسند صحيح، وأمر بها غيره من الصحابة، حتى أنهم قالوا إن هذا مثل الإجماع. صار حكمها حكم المال، حكمها حكم المال. ده لم ينوي بها شيء، لم ينوي بها شيئا معينا، بيع لم ينوي ولا نوى بناء ولا شيء، إنما فقط قال لتحفظ، هذا ما يمكن، لتحفظ المال فقط، أحفظ المال، صار لها حكم المال، كأنه ودع المال في البنك، ها؟ متردد، المتردد ما عايش، يغلب على ظنيش، ما في شيء حتى يبيع، لأنه قطع النية، ثم قطع هذه النية. خلاص ما تصير له. يستبدل الإقالة، ما هذا ما يبدو التجارة، ما يسمونها تجارة، هو ذا نواه للتجارة. قد يقول قائل ناصره للقنية ثم نواه للتجارة، ما يصير له على مذهب الجمهور، حتى يبيع ويستقبل بقيمته حول، ما عايش. اللهم صل وسلم. يزكي كل سنة، كان نوع التجارة يزكي كل سنة. ها؟ على تسوى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.